فلان يقولون لولا فلان لم يقل كذا. فقال ابن خزيمه يقولون هذا من شفاعه الهتنا. فقال ابو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه ان الله تعالى قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث. وقد تقدم فهذا كثير في الكتاب والسنه يدل سبحانه من يريد انعامه الى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبه والملاح حالما ونحو ذلك مما هو جار على السنه كثير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. هذا الباب له مناسبة لكتاب التوحيد واضحة ظاهرة من وجهين، وهو أنه لا شك أن النعم من عند الله جل وعلا، وعلى الإنسان أن يقر بقلبه أن النعمة من الله، وأن يثني على الله جل وعلا بها، وثالثا أن يستعمل نعمة الله جل وعلا في طاعة ربه. وعليه فلو أنكر أن تكون النعم من الله بقلبه ونطق بذلك لسانه، وإن لم ينطق أيضا، فهذا كافر الكفر الأكبر إن أنكر أن تكون النعم من الله جل وعلا، فهذا كافر الكفر الأكبر. وإن أقر بقلبه بأن النعم من الله جل وعلا ولكنه قد يتكلم بلسانه بلفظ يفهم منه إضافة النعم إلى أسبابها، أو أن يقول هذا بكسبه أو هذا بعلمه وجده ونحو ذلك، فدخل نوع خلل في توحيد الربوبية. وإذا كان مقرا لله جل وعلا بها ولكنه لا يقوم بطاعة ربه جل وعلا، لا يشكر الله جل وعلا عليه ونحو ذلك، دخل في جانب من الخلل فيما يتعلق بتوحيد الألوهية والعبادة، لأن شكر الله من تعبد العبد لربه جل وعلا بأن يثني عليه وأن يشكر الله جل وعلا عليها. فإن لم يفعل كان هنالك خلل في شكره لربه جل وعلا، وبالتالي حصل الخلل في توحيد العبادة. ولو لاحظ الإنسان النعم التي عدد الله جل وعلا قبل هذه الآية من سورة النحل: والله جعلكم من بيوتكم سكنا وجعلكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعلكم مما خلق ظلالا وجعلكم من الجبال أكنانا وجعلكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فأشار الله جل وعلا إلى أنواع من النعم مما أنعم به على بني آدم، وأخبر أن من الناس ناسا يعرفون أن الله جل وعلا هو الذي خلقهم وهو الذي أمدهم بما أمدهم به، ومع ذلك يجحدون. فإنكارهم هنا كان جحدا، ليس لعدم العلم ولعدم المعرفة، ولكنه من الجحد الذي هو تكذيب باللسان مع علم القلب بالصواب في نفس الأمر، حصل منهم جحد وإنكار. على كل، وضحت علاقة الباب بالكتاب، ولكن في ضمن ذلك كما أشرت أخيرا أنه قد يقع الغلط في بعض الألفاظ. بعد الإنسان لو سئل من أنعم عليك بالنعم يقول الله جل وعلا، يقول أنعم بها علي هو الله، ولكن قد لا يتنبه لبعض الخفايا من الأمور، وفي كلام السلف ما يوضح لك ذلك. قال مجاهد ما معناه هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، هذا مالي ورثته عن آبائي. هذه الجملة معناها واضح، إنسان يتكلم عما عنده من المال يقول هذا مالي ورثته عن آبائي، العبارة فيها عدم إقرار بأن النعمة من الله. ما قال هذا مال رزقنيه الله وتفضل به علي، وإذا به يعدد الحسب ويفتخر بذلك، هذا مالي ورثته عن آبائي. كم من إنسان يكون غنيا ويترك أولاده على غنى ثم يفقرون، وكم من إنسان كان فقيرا فأصاب غنى والعكس. فالأمور ترجع إلى إنعام الله جل وعلا وإلى رزقه. وقال عون بن عبد الله، وعون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال لولا فلان لم يكن كذا، يعني هذا نوع من إنكار نعمة الله، لولا فلان لم يكن كذا. كلام واضح لكن نموذج له في الظاهر، إنسان يقول لو ما فلان ما كان نجيت من الحادث ذي، لو ما فلان أداني كان هزد لك الدان جعان وعريان ما عندي حاجة، لو ما كذا لكان كذا. يقول هذا منه من النسبة الخفية لنعم الله إلى غير الله. مع الإنسان في تلك اللحظة لو سئل من الرازق يقول هو الله، لكن لا يتنبه، وهذا يدل على وجود ضعف ما في القلوب، لم يصل إليه الجحد ولكن الإقرار فيه ضعف. قال ابن قتيبة هو عبد الله بن مسلم الدينوري يقول يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، وهذه أشد من السابق، يعني ما يجري لهم من النعم يقولونه بشفاعة آلهتهم. وأين هذه الشفاعة التي يزعمون، ومن ثبتها، ومن قال بها، وهل أذن الله عز وجل بها؟ هذه كلها مسائل مهمة، يعني صحة هذا القول تتوقف على ما سبق. إذن في قول الناس مما يجدون من النعم هذا بشفاعة فلان أي من الآلهة، أدرجه السلف في تفسير هذه الآية، يعرفون نعمة الله ثم ينكرون. أنعم الله عز وجل عليهم بشيء يقولون هذا بشفاعة اللات والعزة. واليوم قد تجد مثل هذا، إنسان مثلا يرزق بذرية يقول ده نديه الولي فلان، نديه الولي فلان، هذا موجود. بل للأسف سمعت أن هذا قاله بعض من يظن أن عنده شيء من العلم، مشى لبعض المناطق ورفع يد واحد من المشايخ وقال إنه نديه الولي فلان. ما أدري كيف نوجه هذا الكلام. على كل، أين رزق الله جل وعلا وأين إنعامه وإفضاله؟ قال وقال أبو العباس وهو أحمد بن عبد الحليم بن تيمية بعد حديث زيد بن خالد الجهني الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، وهذا قد تقدم معنا سابقا. قال الشيخ وهو ابن تيمية رحمه الله: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. طبعا المصنف لخص كلام ابن تيمية، فراجعه في مجموع الفتاوى الجزء 14 صفحة 370. يقول الشيخ: مثل هذا الحديث أدلة أخرى من الكتاب والسنة فيها أن الله يذم من يضيف إنعامه الذي أنعم به على عباده، فيضيفون إنعام الله إلى غيره، يضيفون إنعام الله عز وجل إلى غيره ويشركون به، فهذا منه. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير من الناس. يعني أيضا مما عد في الشرك الخفيف الألفاظ في جانب النعم أن يقول شخص كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، معنى ظاهر الكلام ليس فيه شيء، ركب سفينة وعبر من جدة من سواكن مثلا إلى جدة، فوصل كما يعبرون في وقت قياسي، فيسأله الناس: كيف وصلت؟ ما شاء الله، يعني جئتم في زمان مبكر جدا، وقت مبكر، وهذا وقت قياسي، 6 ساعات تصلون أو 7 ساعات. فيقول: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا. باختصار كانت الريح طيبة، يعني ما فيش رياح عاتية تهيج البحر والأمواج، ومع ذلك الملاح كان حاذقا، من يقود السفينة عنده حذق ومعرفة، ولذلك وصلنا في وقت مبكر. أين هو من قول الله جل وعلا: هو الذي يسيركم في البر والبحر؟ لاحظ، ويقول كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ما قال بفضل الله وصلنا بخير ثم كان كذا وكذا، لا، رأسا على طول كانت الريح طيبة والملاح حاذقا. وكون السفن تجري على البحار هذا من آيات الله، ويجريها الله عز وجل بريح طيبة يرسلها من عنده، لأن الريح مأمورة من عند الله، وبالتالي الإنسان أن يتفطن لهذه المسائل. وما أحسن ما قال بعض أهل العلم: على الإنسان أن يتفقد الإيمان عند المصيبة وعند الفرح، هذه منها، يعني يفرح إذا وصل بخير وعافية فليتفقد، فليحمد الله، وليتذكر أن هذه الأسباب سخرها الله رب العالمين، وأن هذا من إفضاله وإنعامه ولطفه وتيسيره. كما عليه أن يتفقد الإيمان عند المصائب فيصبر ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا الذي قال بعض السلف له في عصرنا نماذج، بنفس هذا الكلام قد يقال، ولو مشيت إلى وسائل أخرى في مواصلات الناس واتصالهم، لو كان إنسان راكبا سيارة ثم كاد أن يقع حادث مروري فينجو الناس، ثم يسأل بعض الناس: كيف نجوتم؟ يقول: ما شاء الله السيارة جديدة والفرامل كويسة خالص ممتازة، والسواق كمان معلم. لاحظ، يعني شوف العبارات دي موجودة كثير عند الناس، يقول لك: العربية جديدة يا أخي، العربية جديدة لنج، والفرامل بتاعتها ممتازة جدا، والسواق كمان خلي ساكن نفس زول ده، والله شفت مين ما شاف لك الزول ده وشاف العربية دي داس الفرامل وقفت. يا أخي قول الحمد لله، حذق السائق يضيع في دقائق بل في كسر من الثانية. وكم من سيارة جديدة طاحت بصاحبها فهلك هو ومعه. وأحيانا الإنسان قد ينطبع أو يتذكر بعض الحوادث سريعا يجري فيها ما يجري. أنا أعرف بعض الإخوة الأساتذة من زملائنا مشوا إلى شمال السودان في رحلة، السيارة جديدة والسائق من أمهر الإخوة السائقين وهو مقيم، كان في جدة نحو 30 سنة، جاء إجازة بس. وأعرفه من خيرة الإخوة السنين، فطلب أن يسافر معهم فسافر مشى وجرى راجعين ورجع تاني مع الأساتذة ذين. في الرجوع قبيل ما يدخل مدرمان بس مد يده عشان دار يأخذ موبايل قدام، وإذا بالسيارة تنحرف جهة الرمال، طبعا جهة الشمالية في الرمال كثيرة، فحاول أن يردها فانقلبت. كل الإخوة سلموا إلا هو قد مات رحمه الله. يعني السائق أنا أعرفه ما شاء الله تبارك، والسيارة جديدة وحاذق جدا وما نعسر، بس مد يده عشان أخذ موبايل تنحرف قليلا، الرمال تجر العربية، حاول يجيب جاي راجع انقلبت، فمات هو رحمه الله. عشان تعرف إنه ما تقول ليس سواك كويس والعربية جديدة. فلا تنسى أن تقول الحمد لله، هذا من فضل الله، ثم كان كذا وكذا لا بأس بعد ذلك. الشاهد هذا مما يجري عند الناس كثيرا، لكن دعونا والطلاب في امتحانة الشهادة. نجحت كيف؟ يقول لا إحنا أسرتنا معروفة بالذكاء من زمان. ثم ماذا؟ الوالدين ما قصروا، هيئوا كل حاجة. يا رجل قل الحمد لله، هذا من توفيق الله ولا ما كده يا جماعة؟ يقول لك الوالدين ما قصروا، صحيح ما قصروا، لكن يا أخي من الذي سخر لك ذلك كله؟ إنه الله رب العالمين. أنا أعرف بعض أذكياء الناس لا تشك في أنه يمكن أن يكون أول الشهادة، ثم إذا جاء إلى الامتحان حصل له أشياء عجيبة. أنا أذكر كان معنا طالب في حرطقة الثانوية امتحان الشهادة، والناس يرون الذكاء في عيونه. أقول تبارك الله، كان من أذكياء الطلبة الذين مروا بي. كل المدرسة أخذت أنه والله فلان ده أول الشهادة السودانية قبل سنة 83. ما أدري ما الذي أصابه، لكن في ظني قد تكون هناك بعض العقوبات. كان غاليا في التكفير، يكفر كل المجتمع، ثم فجأة انقلب جمهوريا. والله امتحن امتحان مجهجة، بعد تعب خشى كل التربية يعمل خرطوم بعد تعب، مع أنه والله يرى الذكاء في عيونه منابغة. بلغني أنه انتحر، الله أعلم، لأنه لما قتل المرحوم محمد طه وأنا بعد ذلك مشيت المدينة وكنت أناقشه أحيانا، أقول له وما كان يقابلني لكن أرسل له بعض الناس، قلت له محمود مات هتمشي وين؟ قال لم بخلي حاجة اسمها الدين، لأن محمود قال حيكون هو المهدي وهو عيسى محمود محمد طه، فقتل ردة أيام جعفر النميري فقتل. ها قال بعد ما شوين دخل في مرض نفسي فترة، ثم كلمني بعضهم أنه قد انتحر، لا يبعد أن يكون قد فعل ذلك. نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة يا إخوة. على كل ضربت هذا مثالا إلى أن بعض الذكاء أو من الناس أذكياء، لكن قد يصاب بالذهول. دعك من هذا المثال، يصاب بالذهول أثناء الامتحان، أو ينصرف فكره إلى شيء فيخرج خارج الإجابة مع أنه فاهم جدا، أو يحصل له ارتجاج. الارتجاج مرات يحصل. ذكر عن أبي علي القالي وهو من كبار الأدباء، عنده صمت اللآلي معروف في الأدب، وكان في الأندلس، فكان إذا تكلم فهو الخطيب المفوه. فذات مرة والناس محتشدون ملأ خلق كثير، فطلب منه أن يتكلم فوقف فلم يفتح له بكلمة واحدة، فوقف زمانا يتحير ماذا يريد أن يقول، ما استطاع. تقدر تقول المفردات عنده كثيرة جدا جدا، والتفنن ومعرفة أنواع وأساليب الكلام، فهو إمام في هذا الباب، لكن ارتج فما فتح عليه ولا بكلمة. هذا يجري جماعة، ولذلك ما تقول هذا بذكائي، أو تقول الله إحنا الشطار في السوق عارفين الداخل والمارك، عشان كده أموالنا كويسة. ما في ناس أذكى منك بكثير، لكن بعد كله لا، ما عندهم كده. بل أحيانا ما مسألة إنك شاطر وذكي ودرست دراسات متقدمة جدا. كان شيخنا الشيخ عمر فلات رحمه الله يحكي لنا عن شخص، يعني دعوا اسمه، يوزع على نفقته آلاف الكتب، إذا ما قلنا ملايين، لأنه كان يوزع لسنين عديدة. يقول هذا الرجل أعرفه لا يستطيع أن يوقع اسمه إلا بصمة بس، أمي لا يقرأ ولا يكتب، وعنده من الأموال شيء عجيب. تجد واحد بلغة العصر وصل درجة الأستاذية، فقران ما عنده أي حاجة، إن قعد جمداء ده جنبه ليش في العلم، حتى لو الاقتصاد نظريا أفهم من ده بمراحل. تجيب التاجر ده إن قعدت جنب البروفيسور دية الاقتصاد الماهر جدا عنده جنبه ولا شيء، لكن ده غنيان ده ما عنده أي حاجة، ما عنده إيش، يمكن يدوب قدر المرتب بتاعه. فالشاهد يا جماعة، المسألة فضل من الله جل وعلا وإنعام، فعلى العبد بجانب الإقرار القلبي بأن النعم من الله وشهود ذلك والمداومة عليه، فينطق لسانه بما فيه ثناء على الله ونسبة النعم إلى الله جل وعلا. اقرأ المسائل يا شيخ. المعرفة وهو العلم الذي هو ليس معه ذلك الإقرار. طيب، والإنكار منه بعد معرفته أن النعم الله جل وعلا يضيفها تارة إلى السبب، كأن يقول هذا من كسبي أو هذا من علمي أو هذا ورثته عن آبائي ونحو ذلك، وقد يكون جحدا. نعم. الثانية معرفة شهادة ذلك على ألسنة كثير، على ألسنة كثير من الناس، لولا فلان لكان كذا، لو ما كذا كان حصل كذا، لو ما فلان ده كان مت، لو ما كذا يمكن ما اتعالجت ذاتي، إلى آخره، نحو ذاك من العبارة. الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعم، مع انك انت لو سالت الشخص تقول له يعني انت بتنكر ان الله عز وجل يعني هو اللي انعم عليك، يقول لك لا اعوذ بالله انا ما ممكن انا مقر، لكن مع هذا فسر بان هذا ضرب من الانكار. يعني شوف المعرفه القلبيه ما كفت، لابد ان يلهج لسانه بنسبه النعم الى الله، وان يلهج على الله جل وعلا ثناء. نعم. الرابعه اهتمام القلب، وهو المعرفة بأن النعمة من الله، ولكن مع ذلك يجحد، يستيقن ولكن يجحد ذلك. وش الباب اللي بعده؟ قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس: الآية الأنداد هو الشرك، أخفى من جليل الجمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل، وهو تقول والله وحياتي يا فلان وحياتي، وتقول لولا ليلة هذا ما أتام النصوص، ولولا الوقت في الدار لأتى النصوص. وقول الرجل لصاحبه دين الله فقد كفر وأشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود: يا تحلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه ابو داود بسند صحيح. وجاء عن ابراهيم النخعي انه يقرا: اعوذ بالله وبك. ويجوز ان يقول: بالله ثم بك. قال: ويقول: لولا الله ثم فلان، ولا يقول: لولا الله وفلان. باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الآية الصريحة في النهي عن اتخاذ ند مع الله، والند الشبيه والنظير. والآية أصالة نزلت في المنع من الشرك الأكبر، لكن مع هذا ساقها المصنف لبيان أنواع من الشرك الأصغر، ومستنده في ذلك إلى أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية، وهو كما قال رواه أبي حاتم وفي كتاب التفسير، وتفسيره في الجزء الأول الصفحة 81. ويبدو أنه إن شاء الله حسن، يعني هذا الخبر حسن إن لم تجد النسخة التي جمعت في تفسير ابن أبي حاتم، فابن كثير ساق إسناد ابن أبي حاتم في تفسيره لهذه الآية من سورة البقرة. طيب، قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك. هذا تفسير بحاصل المعنى، لم يرد أن المعنى المطابق لكلمة الند الشرك، لأن الند هو الشبيه والشريك، لكن أراد حاصل المعنى، يعني وجهه أنه جعلهم أندادا أنه كان منه الشرك الخفي الذي هو أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. إذن هذا شرك غاية في الخفاء، نملة تدب على صفات وهو الحجر الأملس في ظلمة ليل، هذا غاية في الخفاء، من يستطيع أن يرى هذه النملة وأن يرى أثرها على صخر أملس؟ لا تراها ولا ترى أثرها. إذن هذا شرك غاية في الخفاء. ثم ضرب له أمثلة، قال: وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان. وحياتي، والله وحياتك يا فلان وحياتي. إحنا بالدارجة السودانية نقول وحياة أبوي، وحياة فلان هي وحياة أصلا. هذا مما يقوله عندنا الناس هنا في السودان، وحياة فلان هي نفسها، هذا من الشرك الأصغر. قوله والله قسم صحيح، لكن ضم إليه الحلف بحياة فلان من الناس وبحياته هو. والله وحياتك يا فلان وحياتي، الواو هنا للقسم. ولذلك الشيخ بعد ذلك ذكر ما يتعلق بالحلف خاصة في الحديث التالي، ونذكره هناك إن شاء الله. قال: وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. يشبه ما سبق في مسألة إضافة النعم إلى غير الله كالأسباب ونحوها. ولذلك كان اللائق بالعبد أن ينسب وقوع الأشياء إلى الله جل وعلا وأن يضيفها إليه، ثم يذكر بعد ذلك السبب ويذكر مرتبته ونفعه، فالأسباب مراتب. ونفعها متفاوت، وبالتالي كان عليه أن يضيف النعمة إلى الله جل وعلا أولا. معنى الكد له أثر في إبعاد اللصوص، والبط كذلك لإصدار أصوات عالية. لكن من الذي سخر الكلب لينبح؟ وقد تجري أحيانا أمور فيأتي اللص ويسرق مع وجود الكلب ومع وجود البط، هذا كله وارد. إذن عليك أن تضيف النعمة إلى الله جل وعلا. قال: وقول الرجل أو وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، هذه الواو التي هي فيها مطلق العطف أو العطف المطلق فتقتضي نوع تشريك والتسوية بخلاف كلمة ثم، والمصنف عقد بابا خاصا لذلك فيؤخر إلى ذلك الموضع إن شاء الله. إذن الواو لمطلق العطف فهي قد تفيد تشريكا والتسوية بخلاف ثم التي تفيد ترتيبا وتراخيا ففيها نوع انفصال. قال: وقول الرجل لولا الله وفلان، من نفس المعنى. قال: لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، جعله من الشرك في الألفاظ، نسبة النعم إلى غير الله باللفظ، الحلف بغير الله، وأن يسوي أو أن أو أن أن أن أن يعطف غير الله على الله جل وعلا بالواو، لولا كذا لولا الله وفلان، ما شاء الله وشاء فلان، يقول هذا كله به شرك، لا تجعل فيها فلان، قل لولا الله، والله وحياة الله لولا الله تكتفي بذلك، وإلا كان ذلك من ضروب الشرك. ثم قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. يبدو أنه عن عبد الله بن عمر وليس عن أبيه عمر، والحديث رواه أبو داود ورواه كذلك الترمذي والطيالسي وأحمد وابن حبان والبيهقي، وبجانب التصحيح الذي ذكره الشيخ عن الحاكم وتحسين الترمذي، فراجع تصحيح الشيخ الألباني له أيضا في إرواء الغليل الجزء الثامن الصفحة 189. من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. ثم رأيت بعض المتأخرين حاول تضعيفه من الأساتذة، ولكن نحن مع هؤلاء المصححين، حتى تخريج ابن حبان له في صحيحه يدل على تصحيحه له، فهؤلاء أجل وأكثر وأعلم. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الحلف أن يأتي الإنسان باسم معظم بصيغة مخصوصة لتأكيد أمره، إذا أراد أن يؤكد شيئا نفيا أو إثباتا بكلام فإنه لا بد يأتي به بصيغة مخصوصة مع اسم معظم، كان يقول والله وبالله وتالله. وقال العلماء: حرف الباء من حروف القسم أعم هذه الحروف، لأنها تدخل على الاسم الظاهر وعلى المضمر، وتدخل على اسم الله جل وعلا الله وعلى غيره من أسمائه، ويذكر معها فعل القسم ويحذفه، ولذلك كانت أعم هذه الحروف. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، ذكر فعل القسم هنا، ويحذف كأن تقول بالله لأصومن أو لأصلين أو لأفعلن الخير ونحو ذلك، وقد تدخل على مضمر كأن تقول إن الله جل وعلا عظيم أحلف به لأصومن، به، لاحظ دخلت على ضمير، ولذلك قالوا هذه أعم هذه الحروف يليها الواو، لكن لا يذكر معها فعل القسم ولا تدخل على ضمير، توافق الباء من جهة أنها تدخل على أي اسم من الأسماء الحسنى. أما التاء فهي أقلها، لأنها لا يذكر معها فعل القسم وتختص باسمين فقط، اسم الله والرب فقط، الله والرب. إذن في القسم تعظيم، وبالتالي لو أقسم بغير الله جل وعلا دل ذلك على شيء من الشرك اللفظي، والحديث نص في أنه ضرب من الكفر أو الشرك، فقد كفر أو أشرك، أو ممكن تكون عاطفة لا يقصد منها التردد، أي كفر وأشرك، وإن كان في التردد فهذا التردد ينسب إلى الراوي والله أعلم، يعني يمكن أن تكون تنويعا ويمكن أن تكون للتردد، لكن هذا التردد يمكن أن ينسب إلى الراوي. إذن الحلف بغير الله من ضروب الشرك اللفظي، وهو شرك أصغر لكنه قد يكون أكبر، وتعريفه بقرائن واعتقادات. يعني مثلا إنسان يعتقد أن فلانا ينفع ويضر ويعلم الغيب ويهب الذرية ويطلع على ما في الضمير ويحلف به، هذه قرائن ظاهرة أنه من الشرك الأكبر لوجود هذه الاعتقادات المصاحبة. وقد تكون هناك قرائن، وهذه تظهر يعني عند الازدحام، كأن يطلب منه أن يحلف بالله أنه ما سرق فيحلف، فإذا قال له احلف بالسيد فلان لا سكت خف، فهذا يشعر بتعظيمه لغير الله أكثر من تعظيمه لله جل وعلا، فيكون من ضروب الشرك الأكبر. إذن الأصل أنه من الشرك الأصغر ما لم يكن عنده من الاعتقادات تجاه المحلوب به أو ما يدل على تعظيمه كتعظيم الله أو أشد، فيكون من الشرك الأكبر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعند عبد الرزاق في المصنف من حديث عبد الله بن مسعود، لكن يقول فيه عن وبرة قال: قال عبد الله لا أدري ابن مسعود أو ابن عمر لأن أحلف بالله كاذبا إلى آخره على نفس هذا النص. والهيثم في مجمع الزوائد يقول: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح، وهو عند ابن أبي شيبة أيضا في مصنفه. والمنذري في الترغيب والترهيب يقول: رواته رواة الصحيح. طيب، لأن أحلف بالله كاذبا، الحلف بالله كذبا كبير وجرم عظيم، لكن مع ذلك يقول إنه أحب إلي، أحب إلي طبعا ليست على بابها أنه شيء محبوب، لكن يريد أن ذلك أخف وأهون. من ماذا؟ من أن يحلف بغيره صادقا. شوف الإنسان يصدق هذا شيء طيب، لكن في حالة الصدق حلف بغير الله، لكن هذا كلام من؟ هذا كلام من كان فقيها عالما مدركا لأن أو مدركا بأن الشرك أخطر من بقية الذنوب. لكن لو جئت إلى كثير من العوام، مثلا لو ضربنا مثلا إنسان سرق وتأكد أنه سارق، أو شخصان سرقا، فقيل الأول احلف بالله أنك ما سرق، فيحلف ويقسم ويغلظ الأيمان أنه ما سرق. جماعة يقول له كمان تحلف بالله مجرم، تحلف بالله مجرم وتكذب كمان. طيب، إنكارهم عليه صحيح، تعال شوف الآخر، شوف حلف بالله كذبا والناس كلهم هجموا عليه. جاء رجل آخر فقيل له احلف بالسيد فلان أنك ما سرق، فحلف بسيده فقال قد سرق، يعني يقول لك والله ما شاء الله اعترف، معناه شنو عندهم؟ ده جيد صحيح، ده جيد. لكن ابن معين يقول ده أسوأ من الأول، هذا أسوأ من الأول، فالأول خير منه. حلف كذبا صحيح، حلف كذبا، لكنه حلف بالله. حلفوا بالله في حالة الكذب ممنوع، لكنه لم يحلف بغير الله، فكان أخف من هذا الذي حلف بغير الله في حالة الصدق. لاحظ صدق هذا قابله كذب فلان، وحلف هذا بالله قابله حلف فلان بغير الله، فكان هذا أسوأ. معلوم في البداية إذا نظرت مجرد إلى الكذب والصدق لقلت الصادق أفضل من الكاذب وخير منه لإقراره، لكن هذا لما حلف بغير الله صار أسوأ. قال عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح، وعنده في السنن، ورواه كذلك الدارمي وأحمد والنسائي في الكبرى والطيالسي وابن أبي شيبة وابن السني والطحاوي في المشكل وابن المبارك في مسنده والبيهقي في الاعتقاد وفي الأسماء والصفات، فهو صحيح بمجموع طرقه. تفضل. هذا الحديث فيه النهي، فيه نهي الإنسان من قول ما شاء الله وشاء فلان، وكما سبق سيأتي في ذلك باب، لكن الخلاصة الواو أوهمت تشريكا والتسوية فيحترز منها وتوهم التسوية بين مشيئة الله ومشيئة المخلوق. ولذلك قال: ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، ما شاء الله ثم شاء فلان، لأن ثم تفيد انفصالا ترتيبا وتراخيا ما على سبيل التسوية، وبالتالي سوغت. لكن هذا كله محله إذا كان للإنسان تسبب في شيء ما فيقال ما شاء الله ثم شاء فلان، لكن إن كان الأمر ليس في نطاق قدر العبد وإرادتهم وإنما هو مقدور الله وحده لا يقال فيه لا بالواو ولا بثم. لاحظ المسألة تقول ما شاء الله ثم شاء فلان في الأمور التي للعباد فيها تسبب وتكون في نطاق إرادتهم وقدرهم، لكن إذا كان الأمر فوق ذلك لا تقل إلا ما شاء الله وحده فقط، لا ينفع فيها لا الواو ولا ثم، لكن تفيد ثم في الحال التي يكون للعبد فيها تسبب في فعل ما، تقول ما شاء الله ثم شاء فلان. ثم قال: وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك، يعني لا تجعل هذه الواو فيما تحتمي به، لا تقول أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك أيضا نفس الشيء. هذا الكلام في الأمور التي يمكن أن يحمي فيها الإنسان إنسانا، لأن الاستعادة طلب الحماية، والإنسان قد يحتمي ببناء من حر وبرد وشمس ونحو ذلك ومطر، لكن فيما لا يحمي فيه إلا الله جل وعلا لا ينفع إلا أن تقول أعوذ بالله وحده. فهنا حتى الأمور التي يمكن للإنسان أن يفيد فيها لا تقول أعوذ بالله وبك، وإنما تقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول أو ولا تقول لولا الله وفلان، نهى عن ذلك وبين أن ذلك مما يكره. هذا الأثر رواه عبد الرزاق في المصنف في الجزء 11 صفحة 27 وغير مخرج هنا، ورواه أيضا ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت صفحة 193، وراجع إن شئت فتح الباري لابن حجر الجزء 11 الصفحة 540. إذن خلاصة ما في هذا الباب: المطلوب من العبد أن لا يجعل الله جل وعلا ندا في كلامه ولا في فعله ولا في قلبه مطلقا، وهذا يفيد أن التحرز من الشرك مهم جدا، ويفيد أيضا أن الشرك خفي يتطلب أن يراقب الإنسان وأن يتعلم وأن يحذر وأن يحاذر وأن يكون دقيقا في عباراته حتى يسلم منه. اقرأ المسائل. في المسائل الأولى تفسير آية البقرة بالأنداد، وهي فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الأصل أنها نزلت في النهي عن الشرك الأكبر، ولكن مع ذلك هي تعم الأصغر كما سيأتي في المسألة الثانية. اقرأ. أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر، يعني باب الاستدلال بالعموم. فلا تجعلوا لله أندادا، سواء كان ذلك الاتخاذ على وجه الشرك الأكبر أو على وجه الشرك الأصغر، فيستدلون بالآية التي نزلت في الشرك الأكبر على المنع من الشرك الأصغر. ومن الذي فسر ذلك؟ هو ابن عباس رضي الله عنهما كما في تفسير ابن أبي حاتم. نعم. الثالثة أن الحلف بغير الله شرك، للنص عليه في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين والنصف، يشير إلى أثر ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. والحلف بالله حالة الكذب يعني عدها المصنف يمينا غموسا، وهذا على مذهب أحمد وغيره رحمه الله، وإلا فبعضهم يقول اليمين الغموس أن يضيف إلى ذلك اقتطاع حق امرئ مسلم، حلف بالله حالة الكذب مع اقتطاع حق مسلم، وبعضهم لا يلتفت إلى الثالث هذا اقتطاع حق المسلم، بمجرد ما وجد الحلف بالله حالة الكذب يجعله من اليمين الغموس، وهذا في مذهب أحمد رحمه الله. نعم. الخامسة الفرق بين الفرق والتهمة بالفرق، لأنه في حديث حذيفة منعت من أن تقول ما شاء الله وشاء فلان، ورخص لك أن تقول ما شاء الله ثم شاء فلان، فدل على الفرق بين الواو والثم في اللفظ. وهي كذلك تفيد الأولى أو توهم نوع مساواة وتسوية وشراكة، والثانية لا تفيد ذلك، وإنما تفيد انفصالا وتركيبا وتراخيا، والله أعلم. شوف في مجال الأسئلة قول نواصل. طيب اسأل. السؤال الأول، نقرأ كثيرا عن بعض الأنبياء ممن عرفوا بالعلم والفقه ثم حصل لهم التفاتة كبيرة إلى حد الحاج والكفر، فيا ترى ما هو السبب الذي يجعل أمثال هؤلاء يصلون إلى هذا الحد؟ أهو العلم أم ماذا؟ منهم عبد الله بن القصيم. نسأل الله العافية وقولوا الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به أو مما ابتلى الله عز وجل به أهل البلاء وفضل على كثير من خلق تفضيلا، فلتحمد الله. نعم، الرجل يعني ذكر بذكائه وقوة حجاجه وله ردود على يوسف الدجوي وغيره، والشيخ العلامة السعدي رحمه الله رد عليه في عدد من الكتب والرسائل، لكن الرجل لا أدري بأي شيء فتن، الله أعلم. لكن يا إخوة لا يبعد أن الإنسان أحيانا قد يخرج من بلاد المسلمين إلى غيرها فيفتن، والرجل قد خرج من يعني بلاد الإسلام إلى غيرها، فلا أدري هل هي سبب الفتنة. وبعضهم سمعته يقول يبدو والله أعلم من خلال ردوده ومناقشاته ما يفيد شيئا من العجب، والله أعلم لا أدري. لكن لا تنس في النهاية توفيق الله جل وعلا وخذلانه لبعض خلقه، ولله الحكمة البالغة. لكن عامة ما يقع الانحراف إذا كان هنالك شيء دفين خفي، ولذلك قال بعضهم الذنوب الخفية تخذل صاحبها، فيها خطورة كبيرة جدا على الإنسان. ولهذا ابن رجب يقول عامة من يختم له بسوء وإن كان ظاهره الخير، يقول يبدو أنه في باطن أمره لم يكن كذلك، خاصة وقد جاءت لفظة فيما يبدو للناس، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، قال فيما يبدو للناس، فقال عامة ذلك أنه توجد أمور خفية من عجب، من إصرار على المعاصي، من خشية الله في الظاهر لا في الباطن ونحو ذلك. وقد يفتح الإنسان على نفسه باب الشر فلا يسلم، يعني كان يتعنتر ويقول إنه ابن تيمية زمانه، فيتعرض لأنواع من البلاء والمناقشات بعد شيء ينتكس. وأحيانا يقول أنا أغير وأستطيع أن أخالط الناس وأن أعاشرهم، فيذهب فيتغير، هذا وارد. وبعض تلك التأثيرات قد تكون بسبب أموال، بسبب مناصب، بسبب أفكار، بسبب أمراض خفية. فعلى كل الإنسان يحذر وأن يحافظ على دينه وليسأل الله الثبات، اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وما يغتر بغيره أبدا. وفي نفس اللحظة بعض الناس يضعف جدا، يعني إذا رأى إنسانا كبيرا زلت قدمه يقول لك يعني شنو إحنا ذل، يعني إحنا ذاتنا رايحين، لا لا تقول هذا الكلام لعله فتن، فلتسلم أنت والله أعلم. أيها الشيخ لا يختلف، ليس هذا كالخوف من الساحر، هذا لأنه في قلبه عقائد تجاه الشيخ حسن حسنه، وأنه يضر وينفع من دون الله، وأنه وأنه عنده من القدرة والتصرف في الكون ونحو ذلك، عشان كده خاف. وأما عبارته يقول لك لا الله بيمهل ودبر طوالي، هذا لا تفيده كثيرا. من قال إن الشيخ يفزعه أو يضره؟ ميت الآن، من أين له هذا الكلام؟ العقائد خريب. نعم، ولذلك أنا قلت حتى الحلف إذا كان معه ما يفيد من العقائد الخريبة يصير كفرا أكبر. هو معتقد في أن الشيخ عنده قوة غيبية وهو مع ذلك ميت مو حي، إذا معناها في عقائد خريبة. وبالتالي كان الحلف بالشيخ يعني على حدود معينة ويخاف في هذه الحالة. نعم، الله أعلم. جاء عن الدارقطني أنه قال لمسلم لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء، فهل هذا بما ذكرته في الباب جزاكم الله خيرا؟ لا، ليس كذلك إن شاء الله. خاصة يا جماعة بعض العبارات قد لا يقصد منها هذا المعنى البعيد، ولذلك الأسباب متفاوتة، يعني كأنه يريد أن يقول والعبارة الظاهرة أن مسلما أقل شأنا من البخاري، بل واستفاد منه، وكأنه يعني كأن تدقيقه عامته أخذه من البخاري، وإن كان بينهما نوع التفاوت في بعض المسائل، لكن مع ذلك أحب إلينا من كلام غير هذا الكلام. ومع ذلك يا إخوة أحيانا قد يجري بعض الكلام لقوة السبب فلا يكون فيه هذه الملاحظة التي ذكرت في هذه الأحاديث، لقوة السبب ورسوخ الإنسان، ففي هذه الحالة قد يعفى. وأدل طلبة العلم المتخصصين أن يراجعوا مشكل الآثار في بعض هذه المسائل، فليراجعوا مشكل الآثار للطحاوي ففيه إطالة النفس في بعض المسائل. نعم، هل كان قول بعض الخطباء النبي صلى الله عليه وسلم وكشف الغمة من ذلك؟ كشف الغمة أو كشف الله به الغمة؟ لا، فيه إشكالية، فيه إشكال، أي غمة هي التي كشف؟ يعني هذا التعميم لا يخلو من إشكال، وحتى الإنسان لو ما قصد ذلك المعنى البعيد عليه أن يتحفظ في ألفاظه، عليه أن يتحفظ في ألفاظه فيخشى عليه. وأما مسألة العجب ففيه شائبة الشرك بلا شك، فيه شائبة الشرك، لأن الواجب عليه الخضوع والتذلل والتواضع، فإذا ترفع فكان ذلك مظنة ضعف التوحيد وهو ظاهر، والله أعلم. هل يجوز الحلق بالمصحف؟ المصحف يراد منه كلام الله جل وعلا وكلامه صفة له، فالحلف به ليس شركا، الحلف بكلام الله بكتاب الله ليس شركا. لكن هذه الصورة التي جرى عليها عمل الناس إن يوضع المصحف ثم تضع يدك عليه وتحلف أقسم بالله العظيم وبكتابه الكريم ليس شركا، لكن هذا مما لم ينقل عن السابقين. لكن إذا طلب منك فحلف فهو ليس من الشرك، إذا مشيت في يعني محلف في جهة الرسمية فقال لك احلف بالله وضع يدك على المصحف ماذا تقول؟ احلف، لأنه ليس من الشرك أصلا، وإلا لا انفتح عليك باب شر. نعم. ما حكم الحلف بالطلاق؟ وهل يحلف إلا بالله، لكن لفظة علي الطلاق هي أجريت مجرى اليمين، لكن هي في نفسها ليست يمينا، يعني هو تشبه التزاما وعهدا. فلو قال إنسان عليه الطلاق أن تأكل يا فلان فلم يأكل فالتحقيق أنه بحسب نيته، فإذا كان أراد الطلاق فعلا ولم يأكل فلان ففي هذه الحالة يقع الطلاق، وإلا لو أراد عهدا فقط في هذه الحالة يرى المحققون أن عليه كفارة يمين. لكن إذا كان من البداية يرى أنها حلف وهو جاهل بما هي صيغ الحلف فإنه يأثم بذلك ولا يشرع له أن يحلف بغير الله جل وعلا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. ما كفارة الشرك الموجود في هذه الألفاظ لو لولا، وهل نصل إلى مرتبة الشرك الأكبر؟ إذا كان من نوع الشرك الخفي وهو لا يدري أقال أم لم يقل أو لا يعرف هل تحرز أو لم يتحرز فليقل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم، وليكثر من ذلك، وإذا تذكر فليستغفر الله. لكن هل إذا قال لولا الله وفلان قد يكون من الشرك الأكبر أحيانا؟ لا يبعد، بحسب المسألة. يعني مثلا إنسان يرزق الذكور فيقول لولا الله سيدي فلان، هذا شرك أكبر، سيدي فلان دخل شنو هنا. لكن مثلا إنسان كفيف يأتي مرا ليقطع طريقا والسيارات مرة فلا يجد من يعينه فيأتي إنسان ويقوده فيقول لولا الله وفلان، هذا الذي في الشرك الأصغر ليس الشرك أكبر. ليه؟ لأنه فلان فعلا قادر، كان عليه أن يقول لولا الله ثم فلان كما جاء في الحديث، يعني يقول لولا الله ثم فلان. فيا إخوة يبدو والله أعلم أنه كلما كان هنالك ما يفيد نوع تعلق بغير الله في ذكر الواو دخل نوع الشرك الخفي، وإن لم يوجد مع قوة السبب رجعنا إلى الكلام السابق، لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء، والله أعلم. نعم. ما الفرق بين السياقين الله ورسوله أعلم ما شاء الله وزيده ألا بيتنمى ذلك إذا الله منه؟ الفرق هنا واضح وهو نفسه مما بحث عنه الطحاوي في مشكل الآثار، وأنا حاولت الإحالة سابقا واجتهد لبيان الفرق، فإن تحرر لنا لفظ فأن يقال الآتي: في نسبة العلم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم لا محذور إذا كان وفق ما أذن به الشارع، لكن هنا في قولك ما شاء الله وشاء فلان يلاحظ نوع منة ونعمة، والمطلوب منك في النعم أن تضيفها إلى الله أولا. لكن هنا في مطلق العلم لو سئلت ما حكم كذا فقلت الله ورسوله أعلم، فليس هنا ما يشعر بمنة عليك أو بنعمة عليك هنا، فأنت في المسألة نسبت العلم إلى الله جل وعلا وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ولا محذور في ذلك. لكن هنا في النعم، ونحن نتكلم في أبواب النعم خاصة، ما شاء الله وشاء فلان، ومن أنواع التأثيرات والنعم، فهنا دخل نوع التشريك، لأنك في النعم يقصد منك أو يطلب منك أن تضيف إلى الله جل وعلا وأن تثني عليه بها وأن تستعملها في طاعة الله، فلعله هذا هو الفرق، والله أعلم. الزمن إذا انتهى وقف، انتهى الزمن. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.